حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. يا ما قال عليك وعليا كلام من نوع اللي بيتصبروا بيه، ما هو لو ما لقوش العيب في الورد يشككوا فيه، قال ايه بنتجمل او بنجمل فيا وفيك، تسمح لها ديك بعليا وعمري وروحي لو انه شوية عليك، ما انا لو على روحي يا روحي فروحي تتحمى فيك، مين قال ان ده مش عادي اعيش طول عمر اراضيك، وده مش الحب زمان، لو مهما يقول علينا يقولوا كمان وكمان، لو يجوا يشوفوا بعلينا يشوفوا في الحب أمان. شافوش في حياتهم حب بجد اكيد حاولوا ملاقوش، بيقولوا علينا كلام علشان زينا معشوش، بيقولوا علينا كلام علشان زينا ما بقوش، تسمح لهديك بعليا عمري وروحي لو انه شوية مانا، لو على روحي يا روحي تتحامى فيك، مين قال ان ده مش عادي اعيش طول عمر اراضيك، ده مش ادمان دي حكاية من اللي حكوها في قصص الحب زمان، لو مهما يقولوا علينا يقولوا كمان وكمان، حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.